صل على محمد وآل محمد. انتهينا من الحديث عن الفاعل، والآن نشرح بعونه تعالى في الحديث عن النائب الفاعل. النائب عن الفاعل، طبعا الفاعل كما قلنا هو عمدة، ونائب الفاعل في أصله هو مفعول به. فتح علي الباب، لكن عندما يحدث الفاعل بسبب من الأسباب فينوب المفعول به مناب الفاعل، فيأخذ المفعول به أحكام الفاعل التي تقدمت. أولا يأخذ الراف، فيصبح بدل أن يكون منصوب فتح علي الباب، الباب منصوب يصبح مرفوع، فتح الباب. كان طبلة، عندما كان مفعول به كان طبلة، الآن أصبح عمدة، وتجري عليه أحكام الفاعل، لأنه لا يجوز أن يتقدم على الفعل، بينما سابقا يجوز أن يتقدم على الفعل. سابقا أستطيع أن أقول الباب فتح عليون، الآن لا أستطيع أقول الباب فتح، لا يجوز، لأنه ستتحول الجملة من فعلية إلى اسمية. وأيضا الحكم الثاني أنه إذا كان مثنى أو جمع لا يجوز إلحاق عامله علامة تثنية أو جمع. والشيء الثالث، إذا كان نائب الفاعل مؤنث يجب أن نلحق العامل علامة تأنيث. هذه الأحكام التي تقدمت. لكن لو لم يوجد في الكلام مفعول به، مثلما إذا وجد في الكلام مفعول به وحدث الفاعل فالمفعول به ينوب من هذا الفاعل، لكن إذا لم يوجد مفعول به فيقول يمكن أن نجعل نائب فاعل المصدر أو ظرف الزمان أو ظرف المكان أو الجار والمجرور، لكن بشروط. هذه الشروط نحاول أن نعرفها من أين؟ نعرفها من التطبيق. ثم بعد ذلك يأتي ويتحدث عن كيف نجعل الفعل يسند إلى نائب الفاعل، لأن الفعل تارة نجعله بحيث يكون صالحا لأن نسنده إلى الفاعل. نقول فتح علي الباب، فتح علي، ففتح أسندناها إلى الفاعل. الفعل الذي يسند إلى الفاعل يقال له الفعل المبني للفاعل، ويقال له الفعل المبني للمعلوم. أما الفعل الذي يسند إلى المفعول به، يسند إلى نائب الفاعل، يقال له الفعل المبني للمفعول أو الفعل المبني للمجهول. فكيف نصنع فعلا مبنيا للمجهول؟ هذا أيضا نقطة ثالثة نأتي ونتحدث عنها بعد تطبيق ما تقدم. الشرح، يجوز حذف الفاعل إما للجهل به. أنا الآن جالس فجأة أرى الباب قد فتح، لا أعلم من الذي فتح الباب، فماذا أقول؟ أقول فتح الباب، فحذفت الفاعل لأنني لا أعلم به، جهلته، إما للجهل به أو لغرض لفظي أو غرض لفظي. أنا حذفت الفاعل لأنني أقصد لفائدة لفظية، فائدة تعود على اللفظ. مثال، سرق المتاع، سرق المتاع، سرق المتاع، أفضل سرق المتاع، هذا للجهل به، أنا لا أعرف السارق من، فأقول سرق المتاع. واضح؟ الذي سرق لا أعرفه، أجهله، إن هذا أحدثه، أقول سرق المتاع، فهنا حدث الفاعل للجهل به. وأقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أقول روي إذا لم أعلم الراوي عن النبي من الذي رواه فأجهل الفاعل، فأقول روي عن النبي صلى الله عليه وآله. تقول هذين المثالين سرق المتاع وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا لم يعلم السارق والراوي، يعني إذا جهلت السارق والراوي يعني جهلت الباعث فتحذفهما. هذا يحدث الباعث للجهل، أو يحدث الفاعل لغرض لفظي أو لغرض لفظي، والثاني الثاني يعني لغرض لفظي، كقولهم قول العرب من طابت سريرته حمدت سيرته. طابت سريرته، سريرته فاعل واضح، حمدت سيرته، حمدت من الذي حمد فاعل الحمد ما هو محذوف، يعني حمد الناس سيرته، لكن انا حذفت الناس لماذا؟ لا لاني اجهل الفاعل، انا اعلم بالفاعل وهو الناس، لكن من حذفته لكي تحصل السجعة، يعني تتوافق الكلمة الأخيرة في الجملة الأولى وهو سريرته ضم الفاء والهاء مع الثانية حمدت سيرته تهو. لكن لو قلت حمد الناس أقول سيرته سيرته، واضح؟ فتختل السجعة، فإنه لو قيل حمد الناس سيرته اختلت السجعة، واضح؟ فهذا غرض لفظي، يعني فائدة راجعة إلى اللفظ وهو تحسين اللفظ. والثالث أو لغرض معنوي، ثالث يعني يحذف الفاعل لغرض معنوي، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. أين الشاهد؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم، قيل من القائل؟ القائل محذوف وحدث لغرض معنوي، أما لتعظيمه لتعظيمه إذا قيل لكم، من القائل؟ تعظيم القائل فحدث تعظيم له مثلا، أو لتعينه متعين، أو لعدم تعلق شيء بالفاعل، يعني يكفي أنك سمعت القول، من الذي قال هذا ليس مهم، المهم أن يتوجه إليك قول، هذا قد يقال بالتعظيم والتعين هذا يأتي. وقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، أين الشاهد؟ مدت الأيدي من الذي مد الأيدي؟ مد الناس أيديهم، فحدث الفاعل، ليش حدث الفاعل؟ لأنه لا يتعلق غرض المتكلم به، المتكلم لا يريد أن يقول إذا مد زيد وعمر يده، سواء كان زيد وعمر أو غير زيد وعمر، إذا مدت الأيدي من الذي يمد هذا ليس مهما، كما في الآية السابقة من الذي يقول لك هذا ليس مهما، المهم أنك قيل لك يتفسح في المجلس تتفسح مدة الأيدي من الذي مدها هذا ليس مهما. فحدث الفاعل في ذلك كله في ذلك كله يعني في الآية وفي الشعر لأنه لم يتعلق غرض بذكره لم يتعلق غرض لمن للمتكلم بذكره في الآية لم يتعلق غرض بذكره وهنا أيضا وحيث حدث فاعل الفعل وإذا حدث فاعل الفعل فإنك تقيم مقامه وتجعل مكانه المفعول به وتعطيه فإنك تقيم مقام المفعول به وتعطيه يعني وتعطي المفعول به أحكامه أحكام الفاعل المذكورة له بالفاعل في بابه يعني في باب الفاعل. من جملة هذه الأحكام واحد فتصيره يعني فتصير المفعول به تجعل المفعول به مرفوعا بعد أن كان منصوبا. المفعول به أليس منصوب؟ الآن نجعله مرفوع لأن حكم الفاعل أن يكون مرفوعا. وتجعل وتصير المفعول به عمدة. العمدة ما هو؟ هو أحد الركنين الأساسيين في الجملة. وتصير المفعول به عمدة بعد أن كان فضلة. بعد أن كان المفعول به فضلة يأتي بعد الركنين الأساسيين الآن تجعله عمدة. وتصيره يعني وتصير المفعول به واجب التأخير عن الفعل يجب أن يتأخر عن الفعل لأنه يقوم مقام الفاعل والفاعل يجب أن يتأخر عن الفعل بعد أن كان المفعول به جائز التقديم عليه يعني يجوز أن يتقدم على الفعل. صحيح زيدا ضربت ضرب عمرو زيدا لاحظوا زيدا استطاع قدمه أو لا زيدا ضرب عمرو استطيع لكن إذا جعلنا زيد المفعول به جعلنا نائب فاعل أقول ضرب زيد فهل يجوز أن نقدم زيد على الفعل هل يجوز أن نقول زيد ضرب لا يجوز لماذا لأنه تتحول الجملة من فعلية إلى اسمية تصبح الجملة اسمية. وأيضا من أحكام الفاعل هاي ثلاثة أحكام الآن الحكم الرابع ويؤنث له الفعل ويؤنث له يعني للمفعول به الذي أصبحنا الفاعل الفعل إن كان المفعول به الذي جعلناه فاعل مؤنث تقول في ضرب زيد عمران ضرب عمرون وفي ضرب زيد هندا ضربت هند لاحظ أن نثنى الفعل ويؤنث له يعني لهند الفعل وهو ضرب إن كان هند مؤنث فتقول ضربت تأتي بتاء التعنيف وتدخلها على وتدخلها على الفعل. فإن لم يكن في الكلام مفعول به فإن لم يوجد في الكلام مفعول به إذن ما الذي ينوب عن الفاعل ناب الظرف الظرف تعني الجار أصلا يعني ظرف الزمان وظرف المكان أو الجار والمجرور أو المصدر أحد هذه الثلاثة. سير فرسخون سير فرسخون ففرسخ هذا ظرف مكان ظرف مكان لكننا جعلناه نائب فاعل فرسخ ليس مفعول به وإنما هو مفعول فيه ظرف مكان ولكن جعلناه لأن مفعول به ما موجود جعلنا فرسخ نائب فاعل. وصيم رمضان، وصيم رمضان. فرمضان أيضا ظرف زمان جعلنا نائب فاعل. ومر بزيد، بزيد جار ومجرور جعلناها نائب فاعل. وجلس جلوس الأمير، وجلس جلوس الأمير. جلوس هنا ماذا؟ نائب فاعل، مصدر. جلوس مصدر جعلناها نائب فاعل. ولكن هذه الأمور الأربعة التي جعلناها تنوب عن الفاعل لم نجعلها نائبة عن الفاعل هكذا، وإنما نشترك فيها ثلاثة شروط. يقول ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر، وبعضهم يقول حتى الجار والمجرور، بعضهم وإن كان ابن هشام لا يرى هذا القول، يقول هذه الشروط الثلاثة لا تأتي في الجار والمجرور، وإنما تأتي في ظرف الزمان وفي ظرف المكان وفي المصدر. يقول ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط. أحدها أن يكون مختصا، أن يكون المصدر أو ظرف الزمان والمكان مختصا. مختصا ما معنى مختص؟ يعني أن يكون مخصص، يعني ليس عاما، ليس مطلقا. لاحظوا، لاحظوا الأمثلة، راجع نرجع للأمثلة السابقة. سير فرسخون، فرسخ هاي مخصص مختص أو عام، معلوم أو غير معلوم. فرسخ معلوم، مختص يعني أصبح مكان محدود. الفرسخ أليس مكان محدود المسافة؟ كذا كذلك جلس جلوس الأمير، جلوس هل هو مطلق أو ماذا، أو مضاف إلى الأمير؟ إذا أضفناه إلى الأمير أصبح مختصا أو لا؟ مختص وليس بعام، واضح؟ لأن جلوس وجلس جلوس الأمير، جلوس أصبح شيء مختص، مو جلوسا أي جلوس كان، وإنما جلس جلوس، جلوس الأمير. فلا يجوز ضرب ضرب، لماذا لا يجوز ضرب ضرب؟ لا يجوز لأن ضرب ليست مختصة، ضرب ليست مختصة. ولا طيل زمن، لأن الزمن مو محدد، مو مختص بفترة معينة. ولا يجوز فاعتكف مكان، مكان هذا المكان مو محدد، كم مساحته ليس محددا. لماذا لا يجوز هذه الأمثلة الثلاثة؟ يعني لا يجوز ضرب ضرب، فضرب هذا مصدر، لا يجوز أن أجعله هنا فاعل. ولا صيم زمن، زمن هذا ظرف زمان. ولا اعتكف مكان، مكان هذا ظرف مكان. لا يجوز جعل هؤلاء، لا يجوز جعل هذه الثلاثة نائب عن الفاعل لعدم اختصاصها. لكنك لو قلت فإن قلت ضرب ضرب شديد، هنا يجوز أو لا يجوز؟ ضرب يجوز أن أجعله نائب فاعل لأننا وصفناه بماذا؟ بأنه شديد، فأصبح مختصا، أصبح مختص. يعني قيدنا هذا الضرب لأنه شديد. وصيم زمن طويل، واعتكف مكان حسن، زمن أيضا أصبحت مختص لأنه وصف بأنه طويل، اختص زمن لأننا وصفناه بكلمة طويل. واعتكف مكان حسن، مكان أيضا وصفناه بأنه حسن فأصبح مختصا. يقول فإن قلت ضرب ضرب شديد وصيم زمن طويل واعتكف مكان حسن جاز، يعني جاز قولك، وجاز أن يكون ضرب شديد نائب فاعل وزمن طويل نائب فاعل ومكان حسن نائب فاعل لحصول الاختصاص بالوصف. الثاني، الشرط الثاني أن يكون متصرفا. ما معنى متصرف؟ متصرف طبعا بالنسبة للظرف، ظرف الزمان، ظرف المكان. يقولون أن هناك ظرف دائما، أو قل هناك نحن طبعا قبل هذا أدنى شيء من اسم زمان، اسم مكان، وأدنى شيء اسم ظرف. وما هي النسبة المنطقية بينهما، بين ظرف الزمان وبين اسم الزمان، بين ظرف المكان وبين اسم المكان؟ يقول أن اسم المكان أعام من ظرف المكان، واسم الزمان أعام من ظرف الزمان. فاسم المكان كل اسم دل على مكان، واسم الزمان كل اسم دل على وقت، على مدة، على زمن. أما ظرف المكان ما هو؟ هو المفعول فيه. ظرف المكان هو المفعول فيه، هو الذي يكون منصوبا على الظرفية، الذي يكون منصوبا على الظرفية. وظرف المكان أيضا هو الذي يكون مفعول به ويكون منصوب. صمت يوم الخميس، لاحظ أنا أريد أمثل. صمت يوم الخميس، ويوم الخميس هالجملة ثانية، يوم الخميس يوم أنيس، يوم الخميس أنيس، هذا اسم زمان وليس ظرف زمان، لأنه لم يقع فيه ماذا؟ لم يقع فيه شيء. إذا قلت لك ظرف زمان يعني أنه نصوره مثل الكأس بالنسبة للماء، ما يعني لا بد أن يقع فيه شيء. لاحظ مثال ثاني، صمت يوم الخميس، الصيام وقع في يوم الخميس، يوم الخميس أصبح ظرف، أصبح ظرفا وقع فيه الصيام، صحيح؟ لكن يوم الخميس مبارك، يوم الخميس أنيس، هل وقع في يوم الخميس شيء؟ لم يقع، فلهذا لا يقال له ظرف. لاحظ، يقال له اسم زمان. لكن صرت يوم الخميس، سافرت يوم الخميس، أصبح يوم الخميس هنا منصوب، وهو ماذا؟ وهو ظرف زمان، لأنه أصبح ظرفا ووقع فيه شيء. وظرف الزمان منصوب دائما على الظرفية. مثال على ظرف المكان، المسجد، أو نعم، المسجد مكان محترم، أو المسجد بيت الله، المسجد بيت الله، المسجد مبتدأ مفتوح، بيت الله خبر. دخلت المسجد، أو نغير المتعدد الآخر، أمامك لفظة أمام، لفظة أمام هذه مرض مكان، جلست أمامك، جلست أمامك، فجلوسي وقع في هذا المكان، فأمامك أصبحت ماذا؟ أصبحت ظرف مكان، لأنه وقع فيها جلوس. ولكن تارة أقول الأمام، مثلا الأمام منطقة واسعة، الأمام منطقة واسعة، الأمام منطقة واسعة، الأمام أصبح مبتدأ، منطقة واسعة خبر، منطقة خبر واسعة صفة. هذا عندما قلت الأمام منطقة واسعة، هل أوقعت شيئا في الأمام؟ لا، ما أوقعت شيئا، فإذا يقال له اسم، بينما ذاك ظرف مكان. فظرف المكان يعني هو اسم المكان الذي يكون قد وقع فيه شيء آخر الذي يصلح أن يكون ظرفا لغيره. والزمان أيضا ظرف الزمان هو وقت يقع فيه شيء آخر. هذا واضح الآن؟ إذا اتضح هذا فنقول بأننا عندنا ظرف زمان وعندنا ظرف مكان، دائما يأتي ظرف لأنه لفظة يوم، لفظة يوم، لفظة يوم. هذه أحيانا تأتي ظرف وأحيانا لا تأتي ظرف. أحيانا أقول صمت يوم الخميس جاء الظرف، يوم الخميس مبارك جاء الظرف. أحسنتم، يوم الخميس مبارك اسم زمان، اسم زمان. يوم الخميس مبارك اسم زمان، فلم تأتي ظرف. ولكن هناك بعض الأسماء دائما تأتي ظرف، دائما تأتي ظرف. جلست عندك، جلست عندك، جلست عندك، أو جلست لدى الباب. هذه دائما عندك، ما تروح عندك، ما يمكن. فعند دائما تأتي ظرف، ولدى الباب دائما تأتي ظرف. يعني لا لا لا تخرج عن الظرفية، لا تصبح مبتدا، لا تصبح خبر. واضح؟ فهذا الظرف يقولون ظرف غير متصرف، الظرف الذي دائما يلازم الناس، دائما يكون منصوب، يسمونه ظرف غير متصرف. زين، هذا الظرف غير المتصرف الذي دائما يكون منصوب، هل نستطيع ان نجعله هنا فاعل او لا نستطيع؟ الظرف الذي ملازم للناس دائما يكون منصوب، مثل لفظ عندي، رأيت زيدا عندك، هذا عندك دائما منصوب. وألف يا سيدها لدى الباب، لدى دائما منصوب. فهل لفظة عندي ولفظة لدى هل نستطيع أن نجعلهما نائب فاعل؟ لا، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن النائب فاعل قلنا نعطيه حكم الفاعل، نجعله مرفوع، بينما الظرف غير المتصرف، الظرف الملازم للظرفية الذي دائما يكون منصوب لا يقبل عن رافع، فكيف نجعله نائب فاعل؟ وكذلك في المصدر عندنا بعض المصادر مثل سبحان الله، سبحانه، سبحانه، سبحان الله، سبحانه دائما يأتي منصوب على المصدرين. فهل أستطيع أن أجعله نائب فاعل؟ لا يمكن أن أجعله نائب فاعل. لماذا لا يمكن؟ لأنني لو جعلته نائب فاعل أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى أن أرفعه، لكنه يأبى الرفع وهو ملازم للناس. فلهذا لا بد أن نشترط أن يكون المصدر أو أن يكون الظرف متصرفا، يعني غير ملازم للناس. الشرط الثاني أن يكون متصرفا، أي لا ملازما للنصب على الظرفية أو على المصدرية. فلا يجوز سبحانه، سبحانه ارفع من سبحان الله بالضبط، على ان يكون سبحان نائبا مناب فاعل، فعله المقدر هكذا، نائب مناب فاعل، فاعل فعله المقدر، نائب مناب فاعل، فاعل لاي فعل؟ لفعله المقدر، على ان تقدير الفعل هكذا، يسبح يسبح سبحان الله، سبحان الله، لا يجوز سبحانه. ولا يجاء إذا جاء زيد، يقول لأن إذا هي ظرف وظرف زمان، ودائما تكون ظرف، دائما تكون منصوبة على المحل، منصوبة على الظرفية محلان دائما. فلا تستطيع أقول ولا يجاء إذا جاء زيد، إذا جاء زيد هذه لا تستطيع أجعلها نائب فاعل، على أن إذا نائب عن الفاعل لأنهما يعني لأن سبحان ولأن إذا لا يتصرفان. واضح؟ سبحان هذا مثال على المصدر الذي لا يتصرف يعني دائما يكون منصوب، وإذا مثال على الظرف الذي لا يتصرف لأنه دائما يكون منصوب، منصوب محلان لا لفظان. الثالث أن لا يكون المفعول به موجود، هذا الشرط الثالث. نشترط أن يكون المصدر فاعل، ويبدو هذا الشرط يأتي حتى في الجار والمجرور، هذا الشرط ليس خاصا للمصدر والظاهر، يعني حتى في الجار والمجرور يأتي هذا الشرط الثالث على مذهب ابن هشام، أي لا يكون المفعول به موجود لأنه إذا وجد المفعول به فالمفعول به هو أحق أن يكون نائب فاعل. فلا تقولوا ضرب اليوم زيدا، اليوم تجعل اليوم نائب فاعل مع أن المفعول به وهو زيد موجود، خلافا للأخطش والكوفيين. الأخطش والكوفيون قالوا يجوز أن نجعل المصدر، نعم، الثالث أن لا يكون المفعول به موجودا، أن لا يكون المفعول به موجود، لأنه إذا وجد المفعول به فهو أحق أن يكون نائب فاعل. فلا تقولوا ضرب اليوم زيدا على أن اليوم تجعله نائب فاعل، وزيدا يكون ماذا؟ يكون مفعول به، خلافا للأخطش والكوفيين. فإن الأخطش والكوفيين جوزوا نيابة المصدر والظرف والجار والمجرور عن الفاعل حتى لو كان المفعول به موجود، وهذا الشرط ايضا جار، يعني يجري بالجار والمجرور. واضح؟ والخلاف جار في ايضا، الخلاف يعني نحن نقول على مذهبنا نحن ابن هشام نقول يجري هذا الشرط الثالث حتى في الجار والمجرور. يقول وهناك قول لبعض العلماء يقولون أن هذا الشرط هذا الشرط لا يجري في الجار والمجرور، والخلاف جار فيه أيضا يعني في الجار والمجرور. واحتج المجيز الذي أجاز، الذي أجاز أن ماذا؟ الذي أجاز أن يكون الجار والمجرور نائب فاعل مع وجود المفعول به بقراءة أبي جعفر هكذا، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، ليجزى أين النائب فاعل؟ بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون هذا نائب فاعل، وقوما مفعول به. وثلاثين واقش. ويقول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، ما دام معنيا، معنيا هذا اسم مفعول، واسم المفعول يقولون يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، يعني يحتاج إلى نائب فاعل. واضح؟ يقول أين النائب فاعل؟ بذكر، بذكر هذا نائب فاعل مع وجود المفعول به وهو ماذا؟ وهو قلبه، قلبه، قلبه. فإذا ناب الجار والمجرور وهو بذكرين عن الفاعل مع وجود المفعول. واضح؟ نرجع إلى آيات ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، يقول فأقيم بما كانوا يكسبون في الآية، وأقيم بذكر في الشعر مع وجود قوما في الآية، ومع وجود قلبه في الشعر أقيم بما وبذكر أقيم مقام الفاعل. واضح؟ وأجيب عن البيت، أما بيت الشعر فإنه ضرورة شعرية، يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. وأما القراءة فهي قراءة شاذة، قرأ بها أبو جعفر الإسكاتي، قراءة شاذة. ولا نعتذر بها، بل نعتذر بماذا؟ بالقراءات المشهورة، ليجزى قوم لما كانوا يكسبون، قوم مرفوع. ويحتمل أن يكون القائل مقام الفاعل، يعني النائب منام الفاعل، ضميرا مستترا يحتمل، يعني يحتمل على هذه القراءة، يعني على هذه القراءة الشاذة يحتمل أن يكون النائب الفاعل ليس هو الجار والمجرور كما تقول، وإنما هكذا نقول: قل للذين آمنوا يغفروا، أي ليجزى، لاحظ الآية، ارجع الآية، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، يعني ليجزى الغفران قوما، ليجزى الغفران قوما، احذف الغفران، ليجزى هو يعود على من؟ على الغفران. من أين استفدت أنه يعود على الغفران؟ يقول الآية: قل للذين آمنوا يغفروا ليجزى قوما، يعني ليجزى الغفران. فالغفران المفعول الأول أصبح نائب فاعل وحذف وضميره قام مقامه، فأصبح الضمير هو نائب فاعل، وقوما هذا مفعول ثاني. وهذا أو بالعكس، أو تقول ليجزى الغفران قوما، فالغفران بالنقو ثاني، يعني جزيت قوما الغفران هكذا، جزيت أو جزى الله قوما الغفران، فالغفران مفعول ثاني. المهم سواء جعلنا الغفران مفعول ثاني أو مفعول أول، المهم أن ضميره أصبح هو النائب فاعل، وقوم هو المفعول. إذا جعلنا الغفران مفعول أول، قوم يصير مفعول ثاني، إذا جعلنا الغفران مفعول ثاني، قوم يكون مفعول أول متأخر. يقول: وأجيب عن البيت بأنه ضرورة شعرية، وأجيب عن قراءة الآية بأنها قراءة أبي جعفر إسكاتي شاذة، ويحتمل على هذه القراءة الموجودة الشاذة أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل، بالفعل في يجزى، عائدا على الغفران الذي نفهمه المفهوم من قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا، أي ليجزى الغفران قوما. وإنما أقيم المفعول به، وإنما أقيم المفعول به، يعني أقيم الغفران وهو المفعول به مقام نائب الفاعل. غاية الأمر، غاية ما فيه، أن الغفران المفعول الثاني، أن الغفران المفعول الثاني، وذلك جائز، يعني وذلك يعني هو قيام، يعني وكون المفعول الثاني ينوب عن الفاعل مع وجود المفعول الأول هذا جائز. فإذا قوم هو المفعول الأول، الغفران المفعول الثاني، فالغفران ضمير الغفران قام مقام الفاعل، أصبح نائب الفاعل مع وجود المفعول الأول، وهذا جائز. وإنما أقيم المفعول به وهو الغفران، غاية ما في هذا الاحتمال أنه يعني أن الغفران المفعول الثاني، وذلك جائز، يعني وإقامة المفعول الثاني وهو الغفران أو قل وهو ضمير الغفران نائبا منام الفاعل مع وجود المفعول الأول وهو قوم جائز. وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير التأمين. الآن كيف نجعل الفعل مبنيا للمجهول؟ هذا سؤال نجيب عليه باختصار جدا. فنقول أولا نضم الحرف الأول إذا كان الفعل ماضي أو كان فعل مضارع. فتح نقول فوق يفتح نقول يو هذا أول شيء. هذه خطوة أولى. خطوة ثانية وإذا كان الفعل الماضي نذكر ما قبل الأخير فتح انتهت المشكلة فتح. وإذا كان فعل مضارع قلنا يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر ويفتح ما قبل الآخر ويفتح ما قبل الأخير. يقول يفتح الباب فتح الماضي فتح الباب يفتح الباب. وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء يعني أقيم المفعول به أو أقيم المصدر أو أقيم الظرف أو أقيم الجار والمجرور مقامه يعني مقام الفاعل وجب تغيير التأمين. غير من كونه مبنيا للفاعل مبنيا للمعلوم يعني بنيناه وأوجدناه وجعلناه مسندا إلى المعلوم. الآن نغيره ونجعله مسند إلى المجهول إذا المفعول بضم. وجب تغيير الفعل بضم أوله يعني بضم الحرف الأول إذا كان الفعل ماضي أو كان فعلا مضارع ويكسر ما قبل آخره إذا كان الفعل ماضي في الماضي وبفتحه يعني وبفتح ما قبل آخره في الفعل المضارع. تقول ضرب ويضرب ضريب ويضرب واضح. وإذا كان الفعل الماضي مبدوءا بتاء زائدة إذا كان الفعل الماضي مبدوء بتاء زائدة أو كان مبدوءا بهمزة همزة وصل فنضم الأول والثاني نضم الأول والثاني. هذا إذا كان مبدوءا بتاء زائدة. وأما إذا كان مبدوءا بالهمزة فنضم الأول والثالث نضم الأول والثالث. لاحظوا تعلمت المسألة تعلم زيد المسألة. خليها مع فاعل خليه يسأل مبني المجهود اترك المسألة مع فاعل وتعلم اجعلها فعل مبني المجهود لأنها مبدوءة بالتاء. تعلمت المسألة. لاحظوا ضربنا الأول والثاني تعلمت المسألة بضم التاء والعين. أما إذا كانت مبدوء بالهمزة نضم الأول ونضم الثالث. يقول انطلقت بزيد انطلقت بزيد فماذا انطلق انطلقت لاحظوا الهمزة مضمومة والنون على ساكن والطاء أيضا مضمومة انطلق بزيد. يقول وإذا كان الفعل الماضي مبتدئا بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه أوله يعني يشارك الثاني في الضم يشارك الأول في مسألة التاء. العبارة شوي بها زيادة أو بها كذا المفروض هكذا يقول وإذا كان الفعل الماضي مبدوءا بتاء زائدة فيجب أن يضم الثاني كما ضم الأول. خلاص واضحة. لكن لاحظ ماذا قال؟ قال شارك في الضم ثانيه أوله، يعني يشترك الثاني مع الأول في الضم في مسألة يعني إذا كان مبيعاً بتاء سائل. وشارك في الضم ثالثه أوله في مسألة الهمزة، المفروض أن يأتي بعبارة أسهل ويقول إذا كان مبدوعاً بالهمزة يضم الأول والثالث كافي. تقول تعلمت المسألة، تقول في تعلمت المسألة تعلمت المسألة بضم التاء وهو الحرف الأول والعين وهو الحرف الثاني. وتقول في انطلقت بزيدين مبدوع بالهمزة، انطلقت همزة واصل، انطلق بزيدين بضم الهمزة والطاء، انطلق. قال الله تعالى فمن اضطر، فمن اضطر، اذا ابتدئ بالفعل قيل اضطر بضم الهمزة والطاء. اذا بدأنا في الفعل، اذا بدأنا في الفعل نظهر الضم على الهمزة لان تصير همزة واصل، وهمزة الوصل يتلفظ بحركتها اذا جئنا بالفعل في صدر الكلام. اما اذا جئنا بالفعل في درج الكلام مثل آية ثمن، هنا الهمزة لا تلفظ ضمتها، فتقول ثمن ثمنض ثمنض، لاحظتم ثمنض الطول ثمنض الطول، فقط الطاء عليها ضمة والهمزة همزة وصل حدثت في اللفظ. إذا ابتدأ بالفعل يعني إذا بدأنا بالفعل قيل اضطر بضم الهاء بضم الهمزة والطاء. واضح الكلام؟ وقال الهذلي سبقوا هوايا وأعنقوا لهواهم، يصف أولاده يقول بأنهم ذهبوا إلى هواهم ما يريدون وهو الشهادة، فتفرموا ولكل جنب مصرع. شاهد ايه؟ فتفرموا ولكل جنب مصرع. واضح؟ ضمن التاء والخاء. هذه مثل تعلم. وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط، معتل الوسط هنا يعني وسطه حرف ال، معتل الوسط يعني وسطه حرف ال، ويقال أجوف، يسمى أجوف أيضا، أجوف يعني الذي وسطه حرف ال. قال وباع، زين يا أخي، قال وباع اجعلها مبني للمجهول. يقول جاز لك فيه ثلاث لغات، احداها وهي الفصحى كسر ما قبل الالف فتطلب الياء فتنقلب الالف ياء، اكسر ما قبل الالف قيل فتنقلب الالف ياء، لانه يقول اذا كسر ما قبل الالف الالف ينقلب الى ماذا؟ يعني من قاعده يقول اذا كان ما قبل الالف مكسور تنقلب الالف الى ياء، تصير قيل بيع. هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية إشمام الكسر شيئا من الضم، إشمام الكسر شيء من الضم، نعم إشمام الكسر شيئا من الضم. شنو معنى الإشمام؟ الإشمام هكذا النطق أولا بجزء قليل من الضمة يعقبه جزء كبير من الكسر يأتي، بعده يا فالجمع بين الحركتين كيف يصير؟ يعني ماذا يقول؟ يقول هكذا الثاني، وين الثاني؟ إشمام الكسر شيئا من الضم، الجمع بين حركتين هو مجيئهما على التعاقب السريع كما ذكر هكذا، صفر أولا. نعم. فالثانية إشمام الكسر شيئا من الضم، يعني أولا تضم هكذا. نعم نعم. تأتي بالضمة سريعا، النطق أولا بجزء قليل من الضمة طوي طويل طويل طويل. المهم بويعة طويلة وبويعة، هذا هو الإشمام. ولو كانت اللغة العربية بهذا الشكل لتبرأ منها أهلها. المهم هذه لغة قوم. نعم. وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط نحو قال وباع جاز لك فيه ثلاث لغات، إحداها وهي الفصحى كسر ما قبل الألف. فإذا كسرت ما قبل الألف تنقلب الألف يا فتقول بيع. الثانية إشمام الكسر شيئا من الضام، يعني تشم الكسر شيئا قليلا من الضام تنبيها على الأصل. يعني تريد أن تنبه بأن الأصل أن هذه الباء ليست ماذا؟ ليست مكسورة، وإنما هي مضمومة. فتقول بيع. نعم، تنبيها على الأصل، وهي لغة فصيحة فصيحة جدا. أيضا الثالثة إخلاص ضم أوله، يعني تجعل الحرف الأول مضمون، تقول بوعة بوعة قولة. وإذا قلت بوعة إذا ضممت الأول الألف تنقلب إلى واي، بوعة قولة. ليت شبابا بوعة فاشتريت، فيجب قلب الألف واو فتقول قولة وبوعة، وهي لغة قليلة تطبق يا أخي الأصل بسرعة. صاد باب النائب عن الفاعل، يحلق الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد مفعول به فينوب عنه ما اختص وتصرف. الشرط الأول ما اختص الشيء الذي اختص وتصرف من ماذا؟ الشرط الثاني وتصرف من ضعف ينوب عنه الذي اختص الذي أصبح مختصا ومتصرفا من الظرف أو مجرور أو مصدر. ويضم أول الفعل مطلقا، يعني سواء كان فعل ماضي أو فعل مضارع، مطلقا يعني سواء كان ماضي أو مضارع. ويشاركه ثاني نحو تعلن، يعني ويشارك في الضم الحرف الثاني إذا كان الفعل الماضي يبدو بتاء نحو تعلن. ويشاركه في الضم ثالث إذا كان الفعل الماضي يبدو بهمزة نحو انطلق انطلق. ويفتح ما قبل الآخر في المضارع، إذا كان في المضارع يفتح الحرف الذي قبل الأخير ويكتب في الماضي، فتقول يفتح هو نفسه يفتح هو نفسه الفعل يفتح جاء به مبني للمجهول. ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي، فتقول في المضارع يفتح يضرب، وتقول في الماضي فتح ضرب. ولك يعني ويجوز لك في نحو قال وباع، يعني إذا كان الفعل الماضي أجود يعني معتل الوسط يجوز الكسر مخلصا يعني خالصا بيع قيل، ويجوز مشمل يعني مشمل ضمن الإشمام، ويجوز الضم مخلصا يعني بوع قولة. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.